إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، فإن قوام حياة البشر ومنتهى سعادتهم وفرحهم وأعظم مطلوبهم ومرادهم حصول الأمن والرزق، وقد جاءت الآيات القرآنية تبين هذا المفهوم وتقرره وتغرسه في أفهام المؤمنين، وتدلهم على طريق الوصول إليه والحصول عليه. فمن ذلك أن الله تعالى بين في كتابه الغاية من خلق الإنسان وإيجاده، وهي عبادته وحده لا شريك له، وأنه المتكفل بأرزاق العباد، وأن رزقهم مضمون مكفول. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. ولعظم أمر الرزق في حياة البشر ذكر الأنبياء أقوامهم بمنة الله عليهم بذلك. فهذا صالح عليه السلام يقول لقومه: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. وقال إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولما رد المشركون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عللوا رفضها أنهم إن تركوا ما كانوا عليه مما كان عليه آباؤهم تجتمع عليهم العرب على حربهم فيفقدون الأمن والرزق، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فأجابهم الله بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلما أخذهم هاجس فقدان الرزق وانعدامه ذكرهم أن الرزق من عند الله لا من باطن الأرض، فلا داعي للخوف. ولذلك قال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما وقع فيه المشركون من الخوف على انعدام الرزق إن اتبعوا شرع الله وقع فيه كثير من المسلمين اليوم، فأقض مضاجعهم هاجس الفقر وانتهاء موارد الأرزاق، ففزعوا لذلك باتخاذ التدابير المادية، ونسوا أن الله هو الرازق القابض الرافع المعطي المانع، وأن الرزق يستجلب بطاعته ومرضاته، وخزائن السماوات والأرض بيده، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولذلك لم يجعل الله هذه الخزائن بيد البشر، لأنهم لو ملكوا التصرف في خزائن الله لأمسكوا خشية الفقر وتقشفوا، مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبدا، وذلك من طباع البشر وسجاياهم البخل والمنع والجزع. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه، فإن البخل والجزع والهلع صفة له، لكن الله الحكيم الخبير جعل الخزائن بيده، فيعطي العباد أرزاقهم بعدله وحكمته، بل لم يجعل الرزق فقط لأصحاب العقول والحجى، وإلا لما رزق البهائم، ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكن إذن من جهلهن البهائم. وقضى أن يكون الناس صنفين، فقراء وأغنياء، لتحصل المنافع بينهم، ويختبر الغني بالفقير والفقير بالغني. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويبسط الله الرزق لمن يشاء من عباده، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. وفي ذلك التفاوت دلائل على حكمة الله وعلمه بعباده. قال سبحانه: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فليس الإغناء دليل المحبة، ولا الفقر دليل الكراهية، فلو كان كذلك لما سقى الكافر شربة ماء، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. ففي الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والله سبحانه يا عباد الله، والله تعالى يقول في كتابه: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأكثر الناس يعترضون على قدر الله وحكمته، وهم يجهلون أمره وقضاءه. بل إن من نعمة الله على بعض الناس وحكمته ألا يبسط لهم الأرزاق، وأن يعيشوا في ظل الفقر، لأن الغنى طريق للبغي والطغيان والكفر والعدوان. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فعلى المسلم أن يرضى بقدر الله وقضائه، ويوقن برزق الله وفضله، ويلجأ إليه في كل شأنه وأمره. فكما أنك توقن بغفران ذنوبك من الغفار التواب، فكن موقنا بأنه هو الرزاق الجواد. تقول مع العصيان: ربي غافر. صدقت، ولكن غافر بالمشيئة، وربك رزاق كما هو غافر، فلما لم تصدق فيهما بالسوية؟ فكيف ترجي العفو من غير توبة، ولست ترجي الرزق إلا بحيلة، وهو بالأرزاق كفل نفسه

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان صخر رجلا تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله. ليس البطالة والكسل بالجالبين لك العسل، فاعمل فإن الله قد حث المطيع على العمل. ويا من أراد أن يكثر رزقه ويبارك له فيه ويزاد في عمره بقضاء الله وقدره، كن مطيعا لله واصلا لرحمك. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ثم أداء الحقوق الفقراء والمساكين ومواساتهم وإعانة المحتاجين والإنفاق في وجوه الخير من أعظم أبواب استجلاب الرزق. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى أن قال: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويستجلب الرزق أيضا بدعاء الله تعالى والتضرع إليه والإلحاح في سؤاله. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. تتبع خبايا الأرض وادع مليكها، لعلك يوما أن تجاب فترزق، فيؤتيك مالا واسعا ذا متانة إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين.